في الضفاع. نرد نقطة أخرى. فرحة ماجد، فرحة. لم يبقى سوى ثلاث دقائق حتى النهاية، فهل يستطيع فريق المجد تسجيل نقطة أخرى؟ كابتن ماجد خان. مرحة مرحة كابتن ماجد. لانا الأفضل أن تستريحي. لا شكرا، أريد أن أكون تحت المطر مع كابتن ماجد. كلمات جوفاء. هيا كابتن ماجد. ماجد الذي كان خبيرا بالتسديد حتى الآن أصبح يعتمد على نفسه في اللعب. كابتن ماجد تقدم، أنت رائع. إنه يرفع الكرة على القرب من المرمى. ها هو يمسك بالكرة جيدا. إنها تسديدة رائعة نحو المرمى، ضربة قوية من ماجد. ماجد استمر، إنهم يقتربون من المرمى. الكل يقفز. ماجد الآن أنا قادم. ماجد ينطلق نحو الكرة وضرب الكرة برأسه الآن. هدف مؤثر. يا سلام يا سلام. هو استعدلوا ماجد. لقد خسر فريق النشاط نقطتين بكل سهولة أمام المجد، ولكن هل انهاروا رغم دفاعهم الجيد؟ أنتم جبناء، لما هذه الخسارة؟ ما العمل الآن؟ هل حقا سنتابع جميعنا الدفاع؟ لا نملك سوى الدفاع. أشك في إمكانية صمودنا أمام هجومهم الرائع، حتى لو انتهت المباراة بالتعادل أمامنا الوقت الإضافي. دعونا نهاجم. لا سبيل إلا أن نهاجمهم. انتباه، لا تتركوا الكرة تغيب عن أنظاركم. نجاحنا مرهون بفريقنا بكامله، على الرغم من أن كل عضو غير جيد وحده. سنتدبر أمرنا. لقد تدربنا، لقد اشتركنا سوية وأكلنا سوية، إننا نواجه كل شيء سوية. ألا تتذكرون المعسكر الذي أقمناه قبل هذه المباراة؟ علينا أن نحقق نقطة واحدة من أجل مدربنا على الأقل. دعونا نقم بهجوم مثالي باتحادنا جميعا والآن. مفهوم يا كابتن. نعم. هيا هيا، سنكون حذرين باستمرار. هيا. فريق النشاط هو الذي يقوم بالدفاع. إنه يتقدم. يتبعون أسلوباً آخر. إنه الهجوم. ماذا؟ ما الذي يجري؟ يا سلام، يبدو أنهم تحمسوا بفعل الهجوم الرائع. فريق المجد عدل فريق النشاط. إنهم يتحركون بسرعة. أنت وخذ الكرة بسرعة. سأمسكها الآن. المجد في وضع سيء والنشاط يمر خلال الوسط، ولكن كابتن ماجد يقطع عليه الطريق. إنها خطوة رائعة. بشار إنه متوتر، ما العمل؟ إنهم فريق ضعيف لكنهم يلعبون بروح عالية. سأبذل جهدي. المباراة من كاملها مضطربة، لا أحد يعرف من أين تأتي الكرة في هذه المباراة. يخرج لاعب من فريق النشاط. حسنا، مر الكرة بسرعة الآن، خذها إلى المرمى بسرعة. تمريرة النشاط الرائعة، إنها تدفع أشار الكرة تصيب المرمى، إنها تمريرة رائعة من النشاط. هجوم رائع من النشاط، ليس هناك مقاومة من قبل النشاط، سددها. يا سلام، ضربة قوية. يا سلام، امسكها، امسك الكرة، انها لعبة رائعة للمجد، انه متصد رائع للمجد. يا سلام. بشار رائع، انه يرمي الكرة بعيدا. تتقدم الكرة باستمرار، تبدو تمريرة طويلة. وليد، امسكت بالكرة. انك حارس مرمى رائع، شكرا. ماجد يسيطر على الكرة، انه حتى الان اسرع من الاخرين، انه يتجه نحو ارض النشاط، مباحثة الكرة امامه. يا سلام. كابتن ماجد، جاءتك الان. ارجوكم ابحثوا لي عنها، ابحثوا لي عن نظاراتي، ساعدوني. انا مستشفى في هذه اللحظات الحرجه. كابتن ماجد، النشاط يلاحق كابتن ماجد. تمريره بشار رائعه، لن اضيعها. يا سلام، كابتن ماجد الان في مواجهه ثنائيه مع حارس المرمى. الان سافوز. رائع، ضربه قويه رائعه، تسديده موفقه، انه الهدف، هدف، هدف الفوز. يا سلام، يا سلام، يا سلام. لقد فاز المجد، فاز بالنقطه الثالثه. كنت رائعا. لقد فزنا. يا كيف رائع. من الذي فاز؟ وهكذا أعزائي المشاهدين، انتهت المباراة. أين نظرة؟ ساعدوني أرجوكم، ساعدوني. لقد بذلتم مجهودا رائعا، سنحقق الفوز في المرة القادمة. لقد فعلنا ما بوسعنا هذا اليوم، لا مجال للأسف، لنذهب الآن. نظارتي وجدتها. هيا كابتن ماجد إلى المرمى السدد. هيا. ها انتهت المباراة. شكرا جزيلا لكم، أنتم رائعون. شكرا لك، نتمنى لكم الفوز. ستكون مباراة حاسمة. أريدك أن تشترك في مباراة التصفيات الوطنية النهائية بأي ثمن. سأبذل جهدي. من سيفوز بلقاء المنتخب؟ الأبد. فريق المجد الذي تقدم بقوة فريدة أم فريق الأهلي؟ ستكون مباراة عنيفة وحاسمة بين الفريقين. مرحبا وليد، هل ساقك بخير؟ بالطبع، لا أستطيع أن أبقى بعيدا عنكم أكثر من ذلك. ما رأيك؟ تبا، اعتقدت أنه سيحين دوري اليوم. لن ألعب مطلقا. كيف تقول ذلك؟ عندما نحقق 10 علامات في اللعب تستطيع أن تشترك. 10 نقاط، آمل أن نستطيع تسجيل 9. بالطبع. تبا، ألا نستطيع الحصول حتى على 9 نقاط؟ لكن هناك فريق حصل على 10 نقاط. إنك تمزح. بالطبع لا أمزح، إنه فريق الحرية، لقد فاز بطولة العام الماضي 10-0. إذن فريق الحرية هو فريق بسام. والآن سأسدد. لن أسمح لأي فريق بالفوز، فريقي هو الذي سيفوز ببطولة هذا العام. إحسان، سنذهب للعاصمة. ها؟ العاصمة؟ هناك شيء هام سأراه قبل بدء المباريات. بسام، لن أهزم أبدا، سأفوز وسأذهب إلى البرازيل. أنتم تعرفون مع من سنلعب هذه المباراة، عليكم جميعا أن تتعاونوا من أجل تحقيق الفوز لفريقنا. ستلعبون حسب الخطة المدروسة معكم، مفهوم؟ نعم. مراقبا الكابتن ماجد، سعيد، وائل. حاضر، ثق بنا. أخيرا النهائي، سنعرف الآن من هو الأقوى. والآن بدأ أعضاء الفريقين المنافسين يتوافدون. إنه الدور النهائي الذي طال انتظاره للجميع والذي سيبدأ بالحال، فلنتابع معا. يا كابتن ماجد أنت رائع، اصمت. هاي انتظري، إن اللعبة لم تبدأ بعد، اهدئي أيتها الأخت العزيزة. اصمت أنت، اليوم هي اللعبة الأهم في النهائي، إنني حرة بتشجيعه، مفهوم؟ كابتن ماجد. من هذا؟ من يشجع كابتن ماجد الآن غيري؟ هو من؟ أنت؟ إنها الحقيقة، فعلا يجب علينا أن نشجعه. كابتن ماجد أصمد. لا، يكفي أنني سأشجعه أنا فقط، سأحقق له الفوز، مفهوم؟ أنا فقط. ماجد. ها؟ تعرفينها؟ لا، لم أرها من قبل. ماجد، مستعد؟ طبعا. هيا. عدد الأهداف الرابحة والخاسرة، ومن وجهة نظر المعطيات فإن إمكانتهما متساوية. كابتن، برأيك من يكون الشخص الذي تحب أن تراه بجانب وليد؟ من هو؟ انظر إليه. هذا؟ أجل، إنه مازن، من الأفضل أن تضعوه جميعا في أذهانكم. مازن؟ ياسين من فريق المجد، ينعطف نهر قصب الملعب بقيادته المعتادة. إنها دحاجة رائعة بسرعة جيدة. يهو ياسين بإرسال تمريرة لطيفة ليخدع بها منافسي الجناح حسام، استلم الكرة. جيد حسام، مررها إلى ماجد. الأهلي عين لاعبين قويين لمراقبة كابتن ماجد. ماجد، هناك لاعبان، اركلهما. حسام انتبه. تبان فريق الأهلي أخذ الكرة من المجد، وكما يبدو إن دفاع فريق المجد غير مستعد بعد. أهلي أهلي أهلي أهلي، فريق الأهلي بدأ هجوما سريعا. تبان الأهلي يرسلون تمريرات لطيفة الآن، إنهم يحددون مدى التسديد في اللحظة المناسبة، إنهم يتجهون نحو المرمى بنفس واحد. يا سلام، وليد سيسدد الأهلي التسديدة الأولى. وليد هو حارس المرمى الخبير. وليد أمسك الكرة من الوقت المناسب. باسكتون رائع فعلا. ياها، قدمي جيد الآن. هيا خذ. وليد أرسل الكرة بضربة قوية، مررها إلى الكابتن ماجد. رائع يا وليد. الحارس هو وليد. ها؟ ماجد ومراقباه الاثنان وائل وسعيد يقولون جميعا خلف الكرة. الثلاثة يركزون. أسلم أسلم. كابتن ماجد قفز أعلى منهم بقليل وضرب الكرة على ياسين. ياسين يمرر الكرة إلى كابتن ماجد، ولاعب النشاط حصروه بينهم، ولكن كابتن ماجد تخلص منهم جميعا. سأتحداكم. هيا سدد سدد. أي ماجد يسدد المرة الأولى. الكرة جاءت وراء المرمى بقليل، لقد استمرت الكرة بالعارضة. يا للأسف. لمراقبته نحتاج إلى ثلاثة أشخاص. ماجد نريد هدفاً. ماذا ذهب كابتن ماجد؟ إنه أنا، ألا تتذكر؟ أنا صباح يا كابتن ماجد. ها صباح؟ صباح؟ أتعرفها من هي يا خالد؟ أشبني، لقد حضرت من أجل تشييك يا ماجد. يمكن أن أقف مكتوبة اليدين. اسمها صباح. وأنا تأدب أيضا. ماذا؟ إن راقبناه بثلاثة أشخاص فمن الذي يدافع؟ سأتولى أنا بقية العناصر، ولكن خطتنا يجب أن تنجح. وبكلمة أخرى، لا يمكن أن نهزم لولا وجود ماجد وياسين. لقد فهم، وسنفعل ذلك. ماجد كابتن تشجع. هي توقفي. من أنا؟ أخبريني بالضبط، ما علاقتك بماجد؟ من الأفضل أن تقدمي نفسك أولا. هذا صحيح. أنا رئيسة تشجيع فريق المجد ومديرة نادي مشجعي ماجد. ليس لديك الحق بتشجيعه، أفهمتي؟ حسنا، ولكنني رفيقة الطفولة بالنسبة لكابتن ماجد. إننا نعرف بعضنا منذ الطفولة. اسمي صباح، أهلا بك. كم هي جميلة فعلا، إنها رائعة، تصلح مشجعة لنادينا. الأفضل أن تصمت. أين نظاراتي؟ كابتن ماجد دائما رائع. حسنا نتكاسل في مثل هذا الموقف. ماذا سيحدث؟ لقد تحرك قبل أن يقفز قلبي. يا إلهي ساعدني. اصمتي أنت. تمهلي، ألا تريدين تشجيعة؟ ألست رئيسة فريق التشجيع؟ أنا رئيسة النادي. ثلاثة لاعبين يحاصرون الكابتن ماجد، ولكن كيف سيخرج الآن لنتابع؟ محاورين، إنها المرة الأولى.